أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أخوتي الكرام، فقد توقفنا عند بيان قول المؤلف: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. ثم قال: فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها، شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا، ولا جاحدا مكذبا. هذا هو شأن من لم يقنع بالتسليم فهمه، فإنه في حالة يرثى لها، لا تستطيع أن تحكم عليه بإيمان ولا بكفر ولا بشك ولا بيقين، ذلك لأنه لم يسلم لله ورسوله، وإنما أقحم عقله فيما لن يستطيع فيما لا يستطيع إدراكه، واستخدم مقالات الفلاسفة، واستخدم مقدمات العقلانيين وأهل الكلام للوصول إلى كيفيات الصفات أو حقائقها، فلم يصل إلى شيء، فأصبح حاله هكذا متذبذبا. والتذبذب هو الاضطراب والتردد، فيتذبذب أي يضطرب ويتردد. وهذه الحالة التي وصفها الشيخ رحمه الله هي حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم، لهم مين؟ المعتزلة. عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم، أو أراد أن يجمع بين علم الكلام وبين الكتاب والسنة، لهم مين دول؟ الأشاعرة. أرادوا أن يجمعوا بين الكتاب والسنة وبين علم الكلام، فيردون بعلم الكلام وما فهموه من الكتاب والسنة على المعتزلة والملاحدة. ولكنهم عند التعارض يتأول النص، هذا الأشعري يتأول النص عند تعارض العقل والنقل. ثاني معتزلي كان إذا تعارض العقل والنقل يعمل إيه؟ يرد النقل ويقدم العقل. إنما ده إذا تعارض العقل والنقل يعمل إيه؟ يؤول النقل ليتفق معه، ولا أظنه أنه يختلف كثيرا. يقول: وعند التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة، فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك، وقع فيما منه فر. لكن منهج أهل السنة، لكن أهل التسليم يقدمون المنقول على المعقول، يقدمون الكتاب والسنة على علم الكلام والفلسفة وما يميل إليه العقل والهوى، فهم المهتدون. قال ابن رشد الحفيد ليبين أثر الحيرة والضلال، أو ليبين حال الحيرة والضلال والشك عند الذين يتخبطون تارة بين الكتاب والسنة وبين علم الكلام، وهو أعلم الناس بمذهب الفلاسفة ومقالاتهم في كتابه تهافت التهافت. هذا الإمام يعني كان له باع عظيم في الفلسفة وعلم الكلام، واسمه محمد ابن أحمد ابن محمد ابن رشد الأندلسي أبو الوليد الفيلسوف، المتوفى سنة 595 هجري، عني بكلام أرسطو وترجمه إلى العربي، وزاد عليه زيادات كثيرة، وصنف نحو 50 كتابا، من أجود كتبه الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، وهو كتاب عظيم في العقيدة، تبع فيه منهج القرآن الكريم في أكثر مسائله، وانتقد مدارس علم الكلام، وكذلك كتابه بداية المجتهد ونهاية المختصر في الفقه المقارن، ويلقب بابن رشد الحفيد تمييزا له عن جده أبي الوليد محمد بن أحمد المتوفى سنة 520 هجري. وهذا الشخصية العظيمة والعالم الكبير هو الذي مثلوه في فيلم ويعني أظهروه بصورة الخلاعة والمجون وحب الرقص والغناء، وفي فيلم اسمه المصير، لكنه رجل ليس هذا مصيره، إنما هو كان من أهل العلم والفقه والديانة، وكان رجاعا للحق ولا يقصد المراقص ولا يستمع الغناء. هذا الرجل الذي بلغ شأوا في علم الفلسفة وعلم الكلام وعرف طريق القوم وصبره جدا، يقول: ومن الذي قال في الإلهات في الإلهيات شيئا يعتد به؟ يعني لا يوجد واحد من الفلاسفة ولا من أرباب الكلام قال في الإلهيات يعني في العقائد شيئا يلتفت إليه ولا يعتد به، كل صفصطة وكلام في كلام. وكذلك الإمام الأميدي رحمه الله هو أفضل أهل زمانه، واقف في المسائل الكبار حائر، مسائل العقيدة الكبيرة وقف حيران فيه. احنا قلنا السبب ايه؟ تقديم علم الكلام على الكتاب والسنة، او الموازنة بين علم الكتاب والسنة وبين علم الكلام، ومحاولة تأويل الكتاب والسنة ليوافق علم الايه؟ الكلام. عندها وقف في هذه المسائل الكبار حائرا. وكذلك الإمام الغزالي رحمه الله انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية، ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمات وصحيح البخاري على صدره. وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال. خد بالك بقى الغي، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال، فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. لقد تأملت الطرق الكلامية. يقول الرازي: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن الكريم. اقرأ إن شئت في الإثبات الرحمن على العرش استوى، الآية تثبت لله استواء على العرش، كيف؟ لا ندري، الكيف مجهول لنا. وأيضا اقرأ في الإثبات: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهذا يدل على الفوقية. واقرأ في النفي: ليس كمثله شيء، أي في نفي المماثلة والمشابهة. وأيضا: ولا يحيطون به علما، أي مهما أقدمت العقول على الإحاطة بالله فلن تستطيع. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. يعني بقول لك بلاش تجرب، واسأل مجرب ولا تسأل طبيب. فهؤلاء جربوا الطرق الكلامية، فلا يأتي واحد مأفول العقل ويقول أجرب لعلهم لم يستطيعوا أن يفهموا. نحن تقدمنا علميا اليوم، هناك بحوث، هناك يعني وسائل حديثة تستطيع أن تجمع سريعا بين الأقوال وترجح، وأريد أن أدخل هذا المدخل حتى أصل إلى أفضل ما وصلوا إليه، فلن يصل إلى شيء. الأفضل أن تسلك طريقة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. كذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، حيث قال: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمين. يا إما عامل إيده كده يا إما عامل كده، سرحان وطايش بنظره إلى السماء وعمال يقرع سنه بظفره. كذلك قال أبو المعالي الجويني رحمه الله: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وأنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور. هذا الإمام الجويني الذي لقب بإمام الحرمين. وكذلك قال الشيخ شمس الدين الخسرو شاهي، وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي، قال لبعض الفضلاء وقد دخل عليه يوما فقال: ما تعتقد؟ قال: ما يعتقده المسلمون. فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به؟ أو كما قال، قال: نعم. فقال: أشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. وبكى حتى أخضل لحيته، ما هوش عارف يعتقد إليه، لأن الطرق الكلامية وكلام الشك والتردد وكلام الفلسفة والصفصطة لم يجعل لليقين عنده قرارا، ولا لمسألة في العقيدة واحدة ثباتا في قلبه، فظل على ذاك التردد. وانظر إليه يسأل واحد من الفضلاء يقول: أنت تعتقد إيه؟ قال له: ما أعتقد اللي بيعتقده المسلمون. وانت مرتاح كده ومبسوط؟ قال له مرتاح ومبسوط ومستيقظ. قال له وريتني زيك. او انا بقالي كام سنة في العلم وكام سنة في تطوافي الارض على اهل العلم واهل الكلام والفلسفة كي تستقر عقيدتي فما استقرت. لماذا؟ لانه سلك غير الطريق ولم يبق له الا البكاء والندم. ايضا ابن ابي الحديد الفاضل المشهور بالعراق يقول فيك يا اغلوطة الفكر حار امري وانقضى عمري سافرت فيك العقول فما ربحت الا ابا السفر فلح الله الاولى زعموا انك المعروف بالنظر كذبوا ان الذي ذكروا خارج عن قوة البشر. تكلم عن الفكر يخاطب ايه الفكر والعقل ويبين ان الاولى زعموا انك المعروف بالنظر وان العقل هو مناط الفهم والادراك وانه مقدم على كل نقل وكل موروث وانه مقدم على الوحي لكن الحقيقة انهم كذبة فان الذي يبحثونه بعقولهم خارج عن قوة البشر لا تستطيع بحال من الاحوال ان يدرك هذا المخلوق حقيقة الخالق ولا كيفية صفاته فهو سبحانه وتعالى الخالق خلقك وخلق عقلك فكيف تدرك انت من خلقك لا يمكن هذا مستبعد طب كيف تعرف من خلقك تعرفه بما انزله على انبيائه ورسله فما لم يرسل الانبياء والرسل الا ليعرفوك عليه ولم يجعل لك انت الوصول اليه مفردا بل لن تصل اليه الا عن طريق الانبياء والرسل وهذا من تمام وكمال رحمته بك سبحانه وتعالى. قال الخونجي عند موته ما عرفت مما حصلته شيئا سوى ان الممكن يفتقر الى المرجح ثم قال الافتقار وصف سلبي اموت وما عرفت شيئا. فهمت حاجة؟ هذه مسألتين من المسائل اللي كان يرقد كده على قفاه طول الليل يفكر فيها. هل الممكن يفتقر الى المرجح ام لا يفتقر الى المرجح؟ لان في عندهم قواعد، حاجة اسمها الممكن وحاجة اسمها واجب الوجود، واجب الوجود والممكن. فهل الممكن يفتقر الى المرجح ام انه لا يفتقر الى المرجح كواجب الوجود؟ حد فهم حاجة؟ برضو مش فاهمين. ما هو نفس الكلام طول الليل وطول النهار وياخذ ود ويناقش في المسائل دي ولم يصل الى شيء. وقال اخر الضجع اهو على فراشي واضع الملحفة على وجهي واقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي منها شيء. طول الليل يفكر في كلام دول وفي كلام دول مش واصل لحاجة. طبعا دول ودول هم مين؟ اهل الكلام واهل الكلام، مش اهل الكلام واهل السنة. وإلا فكلام اهل السنة سهل بسيط ميسور لا يحتاج الى كثير اعمال عقل، بل يكفي للعقل ان يؤمن ان الذي جاء بهذا صادق فيما اخبر. هو ده حدود العقل، ان يؤمن ان الرسول صادق فيما اخبر. ما دام العقل امن ان الرسول صادق فيما اخبر فلا يبقى للعقل مجال بعد ذلك للحيرة والشك او النظر فيما جاء به النبي او ما جاء به الرسول. ومن يصل الى مثل هذه الحال ان لم يتدركه الله تعالى برحمته والا تزندق. والزندقة قرينة النفاق، لكن الرجل الذي يظهر بخلاف ما يبطن يسمى منافق في عهد النبي عليه السلام، فبعد عهد النبي عليه السلام يسمى ايه؟ زنديق. يسمى زنديق وهو يشبه الملحد، قلبه مضمر على الكفر ولكنه ينظر للناس الايمان والسلام. يقول إن لم يتداركه الله برحمته وإلا تذنب، كما قال أبو يوسف رحمه الله صاحب أبي حنيفة، يقول من طلب الدين بالكلام تزندق. من طلب الدين يقصد ايه؟ يقصد العقيدة وصول الدين يعني، بالكلام بعلم الكلام والفلسفة والصفصفة، ادى به هذا الطريق الى الزندقة. ومن طلب المال بالكيمياء افلس. ومن طلب غريب الحديث كذب. ايه يعني ايه طلب المال بالكيمياء؟ كان في الماضي يعني تقدم العلم على قده، فكان عندهم بعض الخرافات او بعض المسائل العلمية اللي مبنية برضه على الفلسفة والاساطير، ان ممكن يضع شيء على شيء، او يحول الحديد يضع عليه بعض الاشياء يحوله الى ذهب، او الفضة يحولها الى ذهب، او النحاس يحوله الى ذهب، وهكذا. هو ده طلب المال بالايه؟ بالسيمياء مش بالكيمياء، يعني هو مشهور عند القدماء بالسيمياء، وان كان عند بعض من بعدهم بالكيمياء، مش هي الكيمياء اللي هي بتاعتنا، لكن هم كانوا يقصدون بعلم الكيمياء هو ان يحولوا بعض المعادن الرديئه الى معدن نفيس. وهذا بعيد تماما. وشوف المقابله بين طلبوا الدين بعلم الكلام وطلب المال بالكيمياء، في مقابلة هنا. المال نفيس يحتاج إلى بذل مجهود، ويحتاج إلى الحصول عليه من الطريق الذي أحله الله. فمن طلب المال من طريق حرمه الله لا شك أنه سيدركه ليه؟ الإفلاس. طلب بقى إيه؟ عن طريق مثلا السحر هيفلس، عن طريق المخدرات هيفلس، عن طريق الرشوة هيفلس، عن طريق النصب هيفلس، عن طريق السرقة هيفلس. مهما بلغ من جمعه لهذا المال فإنه مفلس الدنيا وأخرى. وكذلك من طلب العلم الشرعي، من طلب علم الاعتقاد، من طلب الدين بعلم الكلام أفلس ولم يصل إلى شيء، بل إلى الزندق. ومن طلب غريب الحديث كذبا. وهذا كان برضو دأب المحدثين القدامى، إنه يعني بعض الناس اللي عايزين يظهروا وسط المحدثين يقوم يبحث عن واحد يقول له حديث ألفاظه غريبة وموضوعه غريب ومعهم ولا حصل عليه البخاري ولا مسلم ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه ولا حد من محدثين الكبار دول. كل ده عشان ايه؟ عشان يظهر وسط ايه؟ وسط الناس يقول هذا اتى باغرب حديث. فمش لاقي يعمل ايه؟ يوم يفتري حديثا مكذوبا على رسول الله، ويوم حطه جنب سند من الاسانيد العظيمة والسلاسل المتينة في الاسناد، وقوله هذا هو الحديث الذي أريد أن أطلعكم عليه. يبقى الذي يطلب أيضا غريب الحديث يؤدي به إلى إيه؟ الكذب. قال الإمام الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، الجلد يعني، ومش بأي جلد، بالجزم، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ويقول أيضا وقال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله، ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام. يعني الذي يبتلى بالفلسفة والصفصفة وعلم الكلام هذا بلاء أعظم من أن يقع في كل الموبقات سوى الشرك، لأن هذا علم الكلام فعلا هو اللي يسهل كل ده. وما يعني ما الذي جعل أهل أوروبا وأمريكا يضلوا ويردوا كل دين بعدما رأوا الفساد مثلا في الكنيسة هناك؟ ما الذي جعلهم يرد كل دين بصفة عامة ويقولون أن الدين أفيونة الشعوب، ويقول أن هذا الدين هو اختراع العقل السوداوي القديم، وهي عبادة الطوطم القديمة ولكنها تطورت، ثم بعد ذلك ينتقل بهم الأمر إلى أن يجعلوا الأخلاق نسبية. يعني النهاردة ممكن يكون ده خلق، بكرة ما يكونش خلق، النهاردة الستر والعفاف خلق، بكرة ما يكونش خلق، وهكذا. فهم يتبدلون ويتغيرون كل لحظة، لأن هم أوتوا إيه؟ أوتوا الجدل وأوتوا علم الكلام. ولا يؤتى قوم الجدل إلا ضلوا وإلا كذبوا رسلهم. تجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز فيقر بما أقر به ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع بها، ثم تبين له فسادها أو لم يتبين له صحتها، فيكونون في نهاياتهم إذا سلموا من العذاب بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب. وإذا معنى كلمة أموت على دين إيه؟ العجائز، يعني كل مقلد، يعني آخر حياته 60 سنة في البحث والتدقيق، ولكنه في الآخر مات على نفس مفاهيم أهل الإيه؟ أهل التقليد الأتباع، ما ماتش عالم، لأن كل البحث والتدقيق اللي عمله ده زاده ضلالا وزاده حيرة وزاده إيه؟ شك. يقول نعم، والدواء انك قاعد داخل، قاعد حبيبي، قاعد طالما خلاص مش صح. والدواء النافع لمثل هذا المرض، اللي هو ايه المرض ده؟ علم الكلام. ما كان طبيب القلوب صلوات الله وسلامه عليه يقوله اذا قام من الليل يفتتح صلاة: اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لما تقرأ هذا الدعاء الذي يقول عليه وسلم في بداية صلاة الليل، ما هي المناسبة بين جبريل وميكائيل وإسرافيل وبين الاهتداء إلى الحق؟ وعايز أقول لك كده، اقرأ بقى تاني، اقرأ تاني ونشوف إيه المناسبة ما بين سيدنا جبريل وميكائيل وإسرافيل وبين سؤاله للمولى عز وجل الهداية إلى الحق، لأن احنا عارفين ما فيش دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم إلا هناك مطابقة بين أوله و آخره، كما أنه ليس ثم آية في القرآن الكريم إلا وتجد عجز هذه الآية متطابق تماما مع أول هذه الآية. يعني مش كل آية كده، مش أي آية ولا بس إن الله كان عليما حكيما وخلاص، عزيزا غفورا وخلاص، لا، ده فيه مطابقة، فيه مطابقة. والرجل العربي اللي دخل يصلي وكان لسه أول مرة يصلي ومش حافظ القرآن، وميجي الإمام يصلي وليه: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله وكان الله غفورا رحيما. فالرجل يرد: وكان الله عزيزا حكيما. ما ينفعش يقول وكان الله غفورا رحيما ما أعطى إيد السار، إن المغفرة والرحمة مع قطع اليد، إنما القطع يكون عن عزة وحكمة، عزة وحكمة، فكيف تقول غفور رحيمة؟ يبقى فيه تطابق. فلما تقرأ حديث النبي يقول لك: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهاد، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. يقول لك إذا يقول لك: توسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربي بربوبية جبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إذ حياة القلب بالهداية، وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة. يبقى لا تتحقق حياة القلب إلا بالإيه؟ بالهداية إلى صراط الله المستقيم. والثلاث ملائكة دول وكل الله بهم أسباب الحياة. فجبريل عليه السلام موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وجبريل وميكائيل وكله الله بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان، وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها. فالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول المطلوب، والله المستعان. وكأن المتوسل أو الداعي بهذه الألفاظ يقول: يا رب، كما جعلت جبريل موكلا بحياة القلوب لما أنزله منك من وحي، وكما وكلت ميكائيل بحياة الأبدان والحيوان والنبات بالقطر الذي وكل به ينزله من السماء، وكما وكلت إسرافيل، فاللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، وأحيي قلبي بالوحي كما أحييت كل هؤلاء، وكما وكلت كل هؤلاء بجميع أسباب الحياة. يبقى هذه آخر هذه الفقرة، والتي يبين ويدلل فيها أن الطريقة لعلم الدين، لعلم العقيدة، لعلم التوحيد طريق واحد، هو طريق الكتاب والسنة. أما العقل، أما علم الكلام، أما الفلسفة، أما الفلسفة، فإنها لا تؤدي إلا إلى الحيرة والشك والتذبذب بين الإيمان والكفر، وإلى الزندقة، وإلى يعني فساد القلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عشان كده بقول لازم ناخد الايه العقيدة منين؟ من الكتاب والسنة. ولا يصح الإيمان، طبعا هو الفقرة دي كانت تبع الفقرة اللي فاتت، فقرة التسليم تبع الفقرة اللي فيها مسألة ايه رؤية المولى عز وجل. طيب واحد يقول يعني زي بعضه او لؤمن بالرؤية وخلاص، لو كان فيه رؤية ادينا نشوف، ما فيش رؤية ادينا قلنا اللي عندنا. لا، ما ينفعش. زي واحد من ايه زي بعضه نؤمن بالله، لو كان فيه الله ادينا يدخلنا الجنة، ما فيش يبقى ادينا استمتعنا بالدنيا. زي الحشاشين يشرب الحشيش ويقول لك او كان حلال ادينا شربناه، وان كان حرام ادينا حرقناه. هذه مفاهيم مغلوطة. وكأن المتكلمين دول ها وأهل الجحود زيهم زي الحشاشين بالظبط، دماغهم ضربة ومش دارين بيقولوا ايه، وعمالين بيهتلوا بيهدروا في الكلام وخلاص. فلا يصح إيمانك أو لا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم. فالذي يحمل رؤية أهل الإيمان لربهم يوم القيامة على أنها نوع من التخيل أو نوع من الوهم، أو ربما يحدث وربما لا يحدث، أو تأولها بفهم فقال مثلا الرؤية إنما رؤية نعمة الله، أو رؤية ملك من الملائكة، أو رؤية مثلا الجنة وما فيها من نعيم، أو رؤية أثر الرضوان، كلها من التأويلات الباطلة. يقول: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل. ودي قاعدة في غاية الأهمية. التأويل ترك التأويل يعني إيه؟ يعني التأويل إنك تؤمن به على ما هو عليه وتترك التحريف. فالتأويل الأولانية ها؟ إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك الايه التأويل. التأويل الأولاني اللي هو التحريف اللي الإيمان، والتأويل الثاني اللي هو الايه التحريف، اللي هو ترك التأويل يعني ترك التحريف. والتأويل الأولاني اللي هو الإيمان على ما جاء به النبي من عند ربه تبارك وتعالى، كما قال مولى عز وجل في علامات الساعة أو في وقائع يوم القيامة، يقول: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه. يوم يأتي تأويله يعني ايه؟ تحقق ما أخبر به النبي. هو ده التأويل، هو ده التأويل. ولما سيدنا يوسف عليه السلام سجد له أبوه وأمه وإخوته قال: يا أبتي هذا تأويله، رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فالتأويل هنا وقوع الأمر على ما هو عليه. فيقصد بالتأويل هنا الإيمان بالرؤية على مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله على حقيقته دون تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. يقول: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. يبقى مفيش لا وهم ولا فهم ولا تأويل، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية، وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. الحديث ده احنا قلنا تشبيه ايه؟ بيشبه ايه بايه؟ الرؤية الرؤية وليس المرئي بالمرئي، يعني انكم ترون ربكم واضحا جليا كما ترون القمر هكذا واضحا ايه؟ جليا. ولكنه لم يشبه الله تعالى بالايه؟ بالقمر. يقول: اذ ادخل كاف التشبيه على ما المصدري، انكم ترون ربكم كما ترون ربكم ليلة البدر. كاف والماء، الكاف دي كاف التشبيه والماء دي مصدرية. وترون التي تنحل إلى المصدر الذي هو الرؤية، فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرئي. يعني هو بيحللها لغويا وبيقول مع هذا التحليل بيبان إن المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرئي بالمرئي. وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها. وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟ فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص كيف يستدل بنص من النصوص؟ لو احنا جينا على النص ده وحرفنا المعنى ده يبقى إزاي هنقبل أي نص في الكتاب والسنة بعد كده؟ فهذا النص من الوضوح بمكان واضح وجلي، واستخدم النبي صلى الله عليه وسلم فيه الكاف والماء التي تبين أنه إنما أراد الرؤية حقيقة، وأنه شبه الرؤية بالرؤية في الوضوح ولم يشبه المرئي بالمرئي. فلما تيجي أنت تؤول هذا النص الواضح الجلي الذي فيه كل أدوات بيان حقيقة المراد، فلم يبقى نص في الكتاب والسنة إلا وسيؤول وكذا، وفي الآخر نخرج إن الدين ده مش إيه؟ أي وجود في حياتنا ولا قيمة لأي نص في الكتاب الكريم القرآن. ونبتدي بقى نتعامل مع القرآن الكريم كنص أدبي، كما كثير كما قال كثير برضو من أتباع الفلسفة المأفونين، وزعم أن القرآن الكريم يجب أن يتعامل معه الطالب على أنه نص أدبي، يعني براحته بقى يقول هذا غلط وده صح، الأشيل دي حط دي، ها، حتى يفقد النص القرآني قداسته واحترامه وتعظيمه، فيسقط من عيون وقلوب طلابه، وعند ذلك ينخر الكفر والضلال في قلوبهم ولا تحين مناص. يقول: وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ونحو ذلك مما استعمل فيه رأى الذي هو من أفعال القلوب. ولا شك أن رأى تارة تكون بصرية وتارة قلبية وتارة تكون من رؤية الحلم وغير ذلك، ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص أحد معانيه من الباقي. وإلا لو أخلى المتكلم كلامه من القرينة المخلص لأحد المعاني لكان مجملا أو مجملا ملغزا لا مبينا موضحا. وأي بيان وقرينة فوق قوله ترون ربكم كما ترون القمر في الظهيرة ليس دونها سحاب، فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟ وهل يخفى مثل هذا إلا على أعمى القلب، إلا على من أعمى الله قلبه؟ هو المتأول هذا قال لك لا لا لا، تراح فيه الرؤية في الحديث ده زي الرؤية اللي موجودة، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ده رؤية، دي رؤية ورؤية، وهو النبي شاف اللي حصل أصحاب الفيل ولا شاف اللي حصل لعاد؟ فهذه الرؤية رؤية موهومة كأنها رؤية حلم، أو أراد أن يقرب له المعنى فقال له هذا. لا يمكن أن ينطبق هذا النص مع النص إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. في قرائن في هذا النص تدل على أنه إنما أراد إيه؟ رؤية بصرية، لأنه قال للصحابة بصوا شايفين القمر، شافوه إيه؟ بقلوبهم ولا بعينيهم ولا تخيلوه بأذهانهم؟ بأعينهم. طيب ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ الرؤية هنا اللي يقرأ الآية دي، هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ما حدث لأصحاب الفيل؟ أو أراه الله حتى ما حدث لأصحاب الفيل؟ ولا هذا ولا ذاك، وإنما الرؤية هنا بمعنى العلم، ألم تعلم كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ غير الرؤية اللي موجودة بقى في الحديث إنكم ترون ربكم، المقصود بها رؤية إيه؟ رؤية البصرية، قالوا شوفوا أهو زي القمر في وضوحه وجلائه سترون ربكم هكذا واضحا جليا. يبقى لا ينفع أبدا التأويل. ولو احنا جينا بقى لهذا النص بهذا التأويل الفاسد، يبقى جميع النصوص هيحصل فيها إيه؟ هتؤول ولن يبقى بعد ذلك للدين حقيقة. فإن قالوا ألجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا يتصور إمكانه، خد بالك بقى، يعني شوف الصفصطة، إيه اللي دفعكم لهذا التأويل يا جماعة؟ يقول لك أصل من أحكام العقل أن رؤية الله تعالى لا يتصور إمكانه، صعب لا يتصور إمكان رؤية المولى عز وجل. طب مين اللي قال ان ده احد احكام العقل؟ مش انتوا، انت اللي حطيت القاعده وانت اللي حكمت كلام غيرك ليه؟ ما ده كلام ينفع، انت اللي اخترعت القاعده دي. هل قال الله في كتابه الكريم ان رؤيه المولى عز وجل لا يتصوره عقل؟ ماشي كده، لم يقل هذا الكلام، لما انت اللي اخترعت القاعده دي ثم حكمت كلام الله الى هذا الايه القاعدة، فالحكم برضه لا ينفع أن تكون أنت الحكم والجلاد في نفس الوقت، إما تكون قاضي إما تكون جلاد. فالجواب أن هذه دعوة منكم خلفكم فيها أكثر العقلاء، وليس في العقل ما يحيلها، بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم بأن هذا محال. قلنا العمود ده شيء موجود اهو وقائم، يرى ولا لا يرى؟ يرى. لو جينا كده قلنا العقل يقول، العقل يقول لا يتصور رؤية هذا العمود، طب امال ازاي رفع هذا السقف بغير هذه الأعمدة لما لا يتصور وجود هذه الأعمدة؟ يبقى لا يتصور وجود السقف نفسه. اذا كان العقل يحيل أن يكون هذا السقف محمول على أعمدة، فإن السقف أصلا غير موجود، وده بخلاف رفع السماء بغير عمد ترونها، لأن الله تعالى يمسك السماوات والأرض أن تزول. لكن احنا بنتكلم على المرئي المحسوس اللي هو بيحاكم دائما العقل إليه، ما من مرئي محسوس إلا ومرئي إلا هو موجود، فإذا لم يكن مرئيا لم يكن موجودا. هم العلماء امتى حكموا بوجود الفيروس؟ لما شافوه او شافوا اثاره. امتى حكموا بوجود الميكروب؟ لما شافوه او شافوا اثاره. امتى حكموا بوجود كويكبات او كواكب اخرى في المجموعه الشمسيه؟ لما راوها او راوا اثرها، وهكذا. فلما انت تقول ده غير موجود وموجود اثره او موجود حقيقته فده كلام لا يعقل. يقول وليس في العقل ما يحيلها، بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه ولا يمكن رؤيته لحكم بان هذا محال. فالمحال هو ان يكون هناك موجودا وقائم بنفسه ولا يمكن رؤيته. وكلمة قائم بنفسه دي قلنا برضو غير لما نتكلم على اي موجود على ظهر الارض. فالله تبارك وتعالى هو قيوم السماوات والارض، وهو القائم بنفسه سبحانه وتعالى، بل وهو القائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى. فاذا كان بهذه القدرة وهذه العظمة وهذا الكبرياء وهذه الحكمة فلا شك انه سبحانه وتعالى مقيم. كيف وقد قال هو هذا، هو اللي قال لنا احنا هنشوفه، بس اعملوا بطاعتي وانتهوا عن نهي، وانا اريكم يوم القيامة حقيقة. يبقى لازم يبقى ما دام ربنا سبحانه وتعالى حدث بهذا وجب علينا ان نؤمن بهذا. واحنا قلنا الفرق بين الادراك والرؤية بين المظاهر، فالادراك يحتوي الرؤية والرؤية لا تحتوي الادراك، بمعنى ان كل مدرك مرئي وليس كل مرئي مدرك. فأنت ترى الشيء ولا تدركه، أي لا تدرك جميع تفاصيله وحقيقته وغير ذلك. فالله تعالى نفى الإدراك، قال لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأثبت الرؤية ونفى إيه؟ الإدراك. فعلمنا أن الرؤية غير إدراك، واستدلينا بقول المولى عز وجل على لسان موسى وأتباعه لما فروا وفر خلفهم وكر خلفهم فرعون وجنوده، وإذا بالبحر من أمامهم والعدو من خلفهم، فقال أتبع موسى إنا لمدركون. موسى قال إيه؟ كلا إن معي ربي سيهدين. الله، طب إذا كانت الإدراك هو الرؤية، فلما يقول موسى كلا يبقى كلام مقبول ولا غير مقبول، معقول ولا غير معقول؟ غير معقول، لان فرعون وراه جنوده شايفينهم بيجوا وراه. بقول له الحق، ده فرعون وجنوده شايفين، هم بيقول لهم لا، يبقى المعنى مش شايفين، ده المعنى غير كده، شايف وليس الرؤيه. يبقى لما ربنا يقول لا تدركوا الابصار وهو يدرك الابصار، لا ينفي ان المؤمنين يرونه يوم القيامه. يعني لو كانت الآية دي بس جت في الرؤية لكان منها إثبات أن المؤمنين يرون ربهم. كيف وقد جاء بآية واضحة جلية مبينة مفصلة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة حتى لا يبقى لأحد حجة. قوله لمن اعتبرها منهم بوهم، اي توهم ان الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها، ثم بعد هذا التوهم ان اثبت ما توهمه من الوصف فهو مشبه، وان نفى الرؤية من اصلها لاجل ذلك التوهم فهو جاحد معطل. بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده ولا يعم بنفيه الحق والباطل فينفيهما ردا على من اثبت الباطل، بل الواجب رد الباطل واثبات الحق. القلوب اذا تنجست بوساوس الشياطين، اذا تنجست بالتجسيم والتشبيه، فان صاحب هذا القلب لا يثبت امام نص في الكتاب ولا في السنه، مش هيقدر، هيتعب. كل ما يقرأ نص يقول يا الله فوق ايديه، يوم على طول تيجي الصورة قدامه ايد على ايد، مش كده؟ مين قال كده؟ فهو علشان ينفي بقى الكلام ده، الخيال اللي في دماغه ده والوهم اللي عنده، يقول لا هذا لا يعني هذا، ده معنى التوفيق. اليد لا معناها النعمة، معناها القدرة. الاستواء لا معناها الاستيلاء، لا عرش، ما ده ما فيش عرش كمان، كل ده عشان ايه؟ يهرب من التشبيه. يوم عايز يهرب من التشبيه يوم واعتن في التعطيل. لا، الصح انك انت تدفع الباطل بس. فاذا ما مررت بآية فيها صفة من صفات الله، أو مررت بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح فيها صفة من صفات الله، ثم تخيلت أو توهمت، حط جنبها قوله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، هيندفع هذا التوهم وخلاص. إننا مش علشان تدفع هذا التوهم وهذا التشبيه تقوم تعطل الصفة تماما وتنفيها، هذا مسلك خطأ. ولذلك مسلك أهل السنة والجماعة بين أهل التشبيه وأهل التعطيل، فالمشبهة عبدوا إيه؟ صنم، والمعطلة عبدوا عدم، أما أهل السنة فعبدوا الله الواحد الأحد الذي صفته أنزلها في كتابه وجاء بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التشبيه، زل ولم يصب التنزيه، أي أن التنزيه بين أي مرحلة بين التشبيه والتعطيل. فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي، لو نفي ليه؟ نفي الصفات تعطيل يعني. وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال، لما تنفي الرؤية عن المولى عز وجل هذه ليست ايه؟ صفة كمال، إذ المعدوم لا يرى، الأصل المعدوم هو الايه؟ الذي لا يرى. ده النهاردة بيصوروا الهواء، صوروا جميع الميكروبات، صوروا ما بداخل الذرة وحركة الجسيمات حول نواة الذرة وما بداخل نواة الذرة. واحنا عرفنا اخر ما توصل اليه العلم على يد العالم المصري احمد زويل واللي بيسموه ليه الفيميتو ثانية. فيميتو ثانية ده واحد على مليون من الثانية، واحد على مليون، يعني يستطيع مراقبة حركة الجزء او الجزيء او الشيء في جزء من مليون من الثانية، يعني في خلال ثانية واحدة يمكن مليون صورة لحركة هذا الجزء، يبقى يعرف تفاصيل كل شيء في هذا ليه؟ الجزء اللي بيراقبه عبر أشعة الليزر. يبقى المعدوم لا يرى، فإذا قلت الموجود لا يرى يبقى كده وصفته بصفة كمال ولا وصفته بصفة نقص، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرأي، هنا الكمال ده إنه يتشاف بس لا يحاط به، هنا بقى ده الكمال، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. يبقى الكمال أنه يرى ولكنه لا يدرك، أما تقول الكمال أنه لا يرى ولا يدرك يبقى هذا مش كمال، ده نقص. ونفي إدراك الرأي له إدراك إحاطة، كما في العلم فإن نفي العلم به ليس بكمال، وإنما الكمال في إثبات العلم ونفي الإحاطة به علما، فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علما ولا يحيطون به علما. وقوله أو تأول، أو تأولها بفهم، أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها وما يفهمه كل عربي من معناه، فإنه قد صار إصطلاح المتأخرين في معنى التأويل. هنا بقى لي يعني عند معنى التأويل الذي يعني ينبغي أن يكون مفهوما لدى الجميع، فإنه قد صار إصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره فقط. طبعا ده بعيد تماما، إنما التأويل صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة يقتضيها موجودة في الكلام، يعني القرينة التي دفعتك إلى هذا التأويل موجودة في الكلام، مش في ذهنك أنت، مش قانون انت عملت في دماغك وتقول هذه القرينة، لا. وإلا فصرف اللفظ مطلقا عن ظاهره مطلقا دون قيد أو شرط فهذا ليس تأويل، إنما هو إيه؟ تحريف، كما قال الله عن اليهود وأمثالهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يقول اللفظة وإيه يحرفه أو يمحيها خالص. وهذا كان في شأنهم لما زنى رجل وامرأة منهم وكان محصنين فحدهم الرجل، فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله احنا في اتنين وقعوا في الزنا وعايزين نقيم عليهم الحد. قال لهم الحد عندكم ايه؟ قالوا لهم سود وشهم بالهباب، هباب الفرن، وهم عادونهم على حمير بالمشقلب ونطوف بهم البلد ونعيرهم. قال لهم هو ده اللي حط؟ قالوا اه. فكان عبد الله بن سلام قاعد، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عارف الحقيقه برضه. عبد الله بن سلام قال يا رسول الله انهم يكذبون، مرهم فليأتوا بالتوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. أم جابوا التوراة يقرأوها وهو الرجل بيقرأ كده، الحبر بيقرأ، أم حاطط كمه على الايه؟ على الحتة اللي فيها رجم الزاني المحصن ورجم الزاني المحصن، وعمال يكمل يقرأ اللي قبليها ويقرأ اللي بعديها. فعبد الله بن سلام قال له ارفع كمك، ارفع يدك، فرفعها فقرأ ما تحته كان. طبعا عبد الله بن سلام ده كان حبر محبر اليهود، أم أراها بالعبري وفسرها بالعربي الرجم. فأولئك إما أنهم يشيلوا الكلام خالص فده اسمه يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وإما أنه يأتي للكلمة فيلوي لسانه بها ويعطيها معنى غير المعنى التي نزلت به دون أن تكون هناك قرينة في الكلام يقتضي ذلك. يحرفون الكلمة عن مواضعه. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فهؤلاء المعتزلة والفرق الضالة سلكت نفس مسلك اليهود في لي الألسنة بالكلام وتأويله على غير المعنى المراد دون قرينة تحتحمل يحمل عليها الكلام موجودة في هذا النص، أو أنهم يقولون وددت لو أني محوت هذه الآية من المصحف الرحمن على العرش استوى. قد إيه الجرأة وصلت بيهم؟ كان نفسه ان الايه دي تتشال، ولكن الله تعالى قال ها انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. فيقول ان صار اصطلاح المتاخرين في معنى التاويل صرف اللفظ عن ظاهره، وبهذا تسلط المحرفون على النصوص وقالوا نحن نؤول ما يخالف قولنا، فسموا التحريف تاويلا تزيينا له وزخرفة ليقبل. وقد ذم الله تبارك وتعالى الذين زخرفوا الباطل فقال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. اوعى يغرك تزويق الكلام، اوعى تزويق الكلام، خليك مغرب، التزم النص من الكتاب والسنة. تزويق الكلام لازم يحرفك عن الطريق الصحيح. فتزويق الكلام وزخرفته إنما فعل شياطين الإنس والجن، والعبرة للمعاني لا للألفاظ. فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف عورض به دليل الحق. وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. ثم أكد هذا المعنى بقوله إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. ومراد ترك التأويل الذي يسمونه تأويلا وهو في الحقيقة إيه؟ تحريف وتزييف. ولكن الشيخ رحمه الله تعالى تأدب وجادل بالتي هي أحسن كما أمر الله تعالى بقوله وجادلهم بالتي هي أحسن. يعني هو كان ممكن جدا يقول إيه إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التحريف أو ترك التزييف، ده الأصل يقول كده، بس ولك من أدبه الجمع أنه قال ترك الإيه التأويل حتى يفهم الذين أراد أن يصل إليهم هذا الأمر فيتوبوا إلى ربهم ويتوبوا إلى رشدهم. وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة، وإنما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة المخالفة لمذهب السلف التي يدل الكتاب والسنة على فسادها، وترك القول على الله بلا علم. أدلة الرؤية وأدلة العلو، وأنه لم يكلم موسى تكريما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، هذه كلها تأويلات فاسدة. يبقى أن نتكلم عن التأويل الصحيح من الكتاب أو التأويل السليم وبيان أدلته من الكتاب والسنة، وهذه تكون إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل بإذن الله. الأخ بيسأل سؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحبتني فيه. هل الرؤية لله عز وجل في الموقف أم في الجنة؟ هذا في حق المؤمنين. إحنا تكلمنا في المسألة دي، قلنا أن رؤية المولى عز وجل للمؤمنين منها رؤية في الموقف حيث يعني يحشر الكفار إلى جهنم، فيبقى أهل الإيمان وأهل النفاق في أرض المحشر، فيأتي المولى عز وجل بصورة غير التي يعرفونها، فيقول المؤمنون: نحن هنا ننتظر ربنا. أما المنافقون فيترددون، فإذا ما جاء المولى عز وجل أو رآه المؤمنون على ما علموا من الكتاب والسنة خر المؤمنون له سجدا، وإذا جاء المنافق يسجد كسجود المؤمن، صار ظهره صفحة واحدة فيقع إلى إيه؟ إلى قفاه، فتلتقطه الملائكة كما يلتقط العصفور حبات السمسم. ثم كل يوم منهم من يراه كل أسبوع، منهم يراه كل شهر، منهم يراه كل عام، ومنهم من يراه في مدته في الجنة مرة واحدة، ومنهم من يراه بكرة وعشية، وهي كلها درجات في الجنة. وطبعا احنا بنتكلم عن الزمان هنا لتقريب الايه المعنى، وإلا فالجنة يعني مسألة الزمان فيها كأنه ملغي. هل هناك اختلاف بين العلماء في أن الرؤية في حق المنافقين والكفار يوم القيامة إيه؟ تجوز في حق المنافقين والكفار يوم القيامة؟ نعم، هناك من قال أن الله تعالى يرى لأهل المحشر، ثم بعد ذلك يعني لا يراه إلا أهل الإيمان، كما برضو يكلم المولى عز وجل أهل الكفر وأهل النفاق وأهل الإيمان وأهل الجحود، كل ذلك يكلمه، ثم بعد ذلك يعني يحرم أهل الكفر والجحود والنفاق من كلامهم للمولى عز وجل، كما قال المولى عز وجل: اخسأوا فيها ولا تكلمون. هم يكلمون، أحيانا يكلم الكافر والجاحد والمنافق على سبيل التقريع، لكن المؤمن إنما يكلم على سبيل الرحمة. فنفي الكلام في قوله تبارك وتعالى: لا يكلمه الله يوم القيامة، هذا ليس نفي على الإطلاق، لأن ثبت كلام آخر الله تبارك وتعالى قال لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا كلام من المولى عز وجل، لكن هذا على سبيل التوبيخ بدون رؤية. نعم نعم، يومئذ لمحجوبون. نعم نعم، هذا من باب الخزي، نعم، انهم لا يرى، وده هو ذا القول الراجح. احنا قلنا احنا يعني ذكرنا في الدرس قبل السابق ثلاث اقوال في مساله الرؤيه: يراه المؤمنون فقط في الجنه، يراه المؤمنون في الجنه وفي المحشر، يراه المؤمنون والكفار في المحشر، ثم بعد ذلك يحجب عن الايه الكفار والمنافقين، ثلاث اقوال. والقول الصحيح والراجح هو ان اهل الايمان يرونه في المحشر وفي الجنه، اما رؤيه اهل النفاق واهل الكفر فيعني مثبتة ومنفية، لأن الكلام جاي فيها إيه؟ عام ومجمل وليس فيه تفصيل. ما هي الباقيات الصالحات؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هن الباقيات الصالحات. حديث صحيح. ما هو يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو 11 ربيع الأول ولا 13 ولا ايه؟ او هو يوم دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ توفي يوم 12 ربيع الاول، وهاجر يعني الى المدينه كان يوم 2 بيقول المليك يوم الاثنين، وكان بيقول يوم مولدي يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم، ده كيوم ولدت فيه على يوم الاثنين. الشيخ من المبارك فوري في كتاب الرحيق المختوم حقق مسألة التاريخ ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد انه 9 ربيع أول مش 12 ربيع أول، 9 ربيع أول مش 12 ربيع أول. لكن وطبعا احنا عارفين لو جيت قرأت في اي كتاب من كتب التراجم اي عالم من العلماء تجد مثلا ايه تاريخ الوفاة منضبط باليوم والساعة والثانية، انما تاريخ الولادة مش عارفينه. ليه؟ لانه يوم مولده مش عارفين ده بقى ايه عالم من العلماء، وبعدين ما كانش بيقيد المواليد قبل كده، النهارده بقت بيقيد المواليد. بتقيد المواليد فور ولادتها وساعة ولادتها واين ولد وعلى يد قابلة مين وكان مريض بايه، كل شيء بيتكتب النهارده، ما كانش بيتكتب قبل كده. فلان المسألة كانت اهم من ان هم يهتموا بمسألة المواليد، وكان عايزين مواليد كتير وخلاص، انما دلوقتي بتنضبط العملية دي لامور اخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايضا ولد عام الفيل، ولد يوم اثنين. طب امتى بالظبط في شهر ايه؟ مختلف، في اختلاف كبير. وكما قلت الامام مبارك فوري ذكر انه في يوم 9 من ربيع الاول. وعلى كل فليس من سنن اهل الاسلام الاحتفال بمولد نبي ولا ولي ولا رجل ولا امرأة ولا صغير ولا كبير، هذا ليس من السنة. الاحتفال بالموالد ليس من السنة على اي صورة كان الاحتفال، وكلما كانت الاحتفالات فيها صور شركية او صور بدعية او صور فيها انحراف فالحرمة تتطرق اليها اشد من غيره. هل الشيخ الصابوني كما يقول البعض عنه من الأشعارة؟ نعم، هو الشيخ الصابوني أشعري في العقيدة ككثير، وغالب يعني المتعلمين أو المشايخ في أيامنا هذه والمتخرجين بالذات من الأزهر وكذا، لأنهم بيدرسوا العقيدة الأشعرية والعقيدة المترودية، وقل من يسلم من هذه العقيدة. وليس ذلك يعني يؤدي إلى الطعن في كل علم الرجل، كما سمعت بعض الناس يقول يعني ينبغي حرق كتب الشيخ الصابوني وحرق كتب مش عارف مين. لا طبعا، هذا كلام فيه مغالاة، كلام فيه مغالاة، لكن يستفاد من كتب القول ما وافق الحق فيه، وما لم يوافق الحق يترك، وما لم يوافق الحق يترك. ما معنى تفسير المكر والله عز وجل وصف نفسه بخير الماكرين؟ هناك من صفات التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه اسمها صفات المقابلة، صفات المقابلة. صفات المقابلة دي لا تقال عنها صفة وحدها، يعني ما تقولش والله خير الماكرين تقوم تقول يا خير الماكرين، لا طبعا لا يجوز، أو الله يستهزئ تقول يا لا، لا يجوز أن تسمي المولى عز وجل بالمستهزئ ولا بالماكر ولا، لأن هذه صفات اسمها صفات مقابلة. إنما يستهزئ المولى عز وجل بالمستهزئين ويمكر بالماكرين، هذه من باب المقابلة. والصفات دي في صفات المقابلة دي هي في موضع كمال، دي صفة كمال. لكن المكر في حد ذاته صفة نقص، مكر في حد ذاته صفة نقص، والله تعالى لا يوصف النقص، انما هنا مكر بالماكرين، هذا من قبيل العدل، صفات العدل وصفات الايه المقابله، وليس في ذلك شيء ان شاء الله. هل الرسول صلى الله عليه وسلم ظل 3 أيام بعد موته لم يدفن، وما حقيقه ذلك؟ جزاكم الله خير. طبعا مش 3 أيام، لا لم يكن 3 أيام، وإنما المسألة دامت يعني يوم وليلتين حتى يجهز صلى الله عليه وسلم ويقضى في أمر المسلمين من سيقوم بالأمر من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يستدل العلماء، علماء الأصول، من هذه الواقعة أن مسألة الخلافة أهم وأعظم بكثير من غيرها من المسائل، حتى إن الصحابة قدموا مسألة الخلافة على مسألة دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ما حكم الشرع في عرض الزوجة على طبيب لعمل أشعة خاصة بعملية الإنجاب وبخصوص أمراض النساء؟ جزاكم الله تعالى خير. ذكر الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري الجزء العاشر في كتاب الطب، ذكر أنه هناك ضرورات تبيح للمرأة كشف بعض بدنها لرجل أجنبي للضرورة، لكن هذا إنما يكون بعد استنفاذ جميع الوسائل الأخرى. كان يكون مثلا مرضاه يمكن علاجه دون أن تكشف عن هذا العضو، أو يكون مرضاه هذا يمكن أن تطلع عليه امرأة مثلها وتعالجها، أو طبيبة مسلمة ماهرة، أو طبيبة مسلمة مش ملتزمة، أو طبيبة نصرانية، فإن لم يوجد يبقى الطبيب وتكشف من بدنها قدر الحاجة، وهذا يكون لمرض ضروري، مش زي ما الناس بتروح عاد راح لطبيب أمراض نساء علشان يشوف الجنين ده ولد ولا بنت، يعمل أشعة تشوف ولد ولا بنت، هذا مش ضرورة، هذا ليس ضرورة. لكن امرأة مريضة ولم تفلح، لم يفلح علاج النساء لها، وربما أدى مرضها هذا إلى هلاكها أو هلاك جنينها، فلا بأس بالذهاب لطبيب أمراض النساء المسلم الصالح، ويكون زوجها معها عند الكشف، ولا يكشف إلا عن الجزء المرض علاجه فقط، ولا يكون الكشف هكذا عن كل البدن. وغالبا المرأة في حال الحمل الكشف إنما يكون على البطن وما تحتويه من حركة الجنين مثلا، أو ضمور الكيس المشيمة بتاعه، أو وجود مية إلى آخره. إنما الكشف كأمراض نساء يعني كشف على القبل، هذا لا يكون إلا عند الولادة، لا يكون إلا عند الولادة. فالأخ يتحرى والمرأة تتحرى، فلا تذهب إلى الطبيب إلا في حالات الضرورة القصوى، والله محاسبها على إظهار شيء من بدنها بغير ضرورة، وكل يعرف حالته والضرورة تقدر بقدرها. والله الطبيبة النصرانية امرأة زيها، إلا إذا علم عنها أنها يعني تخرج أسرار المسلمين، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم أو نسائهن، فالعلماء قالوا أو نسائهن أي التابعات من النساء للنساء المسلمات، والتابعة دي أحيانا تكون مسلمة وأحيانا تكون غير مسلمة، فلها أن ترى من المرأة ما بين السرة والركبة. فإذا علم عنها الفساد أو أنها تصف النساء للرجال أو أنها تخرج أسرار للنساء فلا يذهب إليه. نعم، في أسئلة كده بصراحة أنا بركنها طويلة وفيها أخذ ورد وما بحبش أطول أنا عشان ما فيش وقت. في أخ يدعوكم إلى أن تدعو له لأنه هيقوم بعملية جراحية في الأذن، وهو يحتاج أيضا إلى نقل دم من أي فصيلة كانت. وفي أخ موجود هنا اسمه سام، الأخ سام ده عارف مكان المكان اللي الأخ يعمل فيه العملية، فهو يعني محتاج عدد من الإخوة، واحد أو اثنين أو يعني عم محتاج كيس دم يعني لأجل هذه العملية أي فصيلة كانت. فجزاكم الله خيرا على مساعدة أخيكم وادعوا له بالشفاء. اقتناء ساعة على شكل جيتار أو آلة موسيقية ووضعها في البيت معلقة، حرام أم حلال؟ يعني أنا أخشى من كثرة رؤية هذه الأشياء وتعظيمها وتبجيلها يقع في نفوس أبنائك أن هذه الآلات حلال وجائزة. الأفضل يعني كل ساعة، الهدف من الساعة معرفة الوقت، مش لازم يعني يكون على شكل كذا ولا شكل كذا. يقول نقل بعض العلماء قولا للشيخ القرضاوي: ولا شك أن الحديث إذا عارض العقل فهو مردود بالضرورة. أولا أنا معرفش أن الشيخ القرضاوي قال الكلام ده، لكن لا يمكن بحال من الأحوال أن هناك حديث صحيح يعارض العقل، زي ما قلنا فالعقل والنقل لا يتعارضان، العقل الصحيح الصريح والنقل الصحيح لا يتعارضان، إنما التعارض موجود في عقولنا وفي فهمنا السقيم، وإلا فلا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح. وبعدين مين العلماء اللي نقلوا الكلام ده؟ يعني نتحرى شوية في النقل حتى لا نتهم القوم، وقد قدموا كثير للإسلام جزاهم الله خيرا وغفر الله لهم بعض يعني أخطائهم. هل قصة ثعلبة هذه قصة حقيقية؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الزكاة منه ثم قبلها الخلفاء الراشدين بعد؟ هذه قصة مكذوبة، وثعلبة هذا كان رجلا من الصحابة صالحا تقيا، القصة مكذوبة. وقد كذب الشيخ الإمام ابن كثير في كتابه شرح تفسير القرآن العظيم في تفسير سورة التوبة عند قوله تبارك وتعالى: ومنهم من عاهد الله. قصة مكذوبة. شاع بين كثير من الناس أن لمس الذمي أو مصافحته تفسد الوضوء، أفيدونا في ذلك؟ طبعا هذا كلام غير سليم، ربنا سبحانه وتعالى لما قال إنما المشركون نجس، إنما قصد نجاسة المعتقد، نجاسة المعتقد فقط، أما مصافحته فهذه لا تبطل وضوءا ولا تفسده، والمصافحة مطلقا لا تبطل وضوء إلا إذا كانت هناك شهوة، يعني رجل صافح امرأة فاشتهاها وتحركت شهوته لمصافحتها، هنا ينتقد الايه الوضوء، اما غير ذلك فلا، والا فمصافحه المراه محرمه مطلقا، حركت الشهوه ام لم تحرك، هذا هو الصحيح على مذهب العلماء وصحيح احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. شاع ايضا بينهم ان الجنب اذا خرج لقضاء مصلحه دنيويه كالذهاب للسوق والعمل هو على جنابه فان خطواته كل خطوه بسيئه، هذا غير صحيح، يعني رجل أصابته جنابة ثم خرج لقضاء بعض المصالح، يجوز النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للجنب أن ينام دون أن يمس ماء أو أن يغسل فرجه فقط أو يتوضأ أو يغتسل، وله أن يأكل أو يشرب أو يدخل أو يخرج دون أن يمس ماء أو يتوضأ، والأفضل هذه حالات ده أفضل من ده، ده أفضل من ده. إذا خرج من بيته لقضاء مصلحة أو إتيان بشيء وعاد إلى بيته ولم يأتي عليه وقت الصلاة فلا بأس في ذلك، لا بأس في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم فيعني مر على أبيات نسائه كلهن بغسل واحد، يخرج من بيتي يروح بيتي يخرج من بيتي بغسل واحد عند آخر واحدة منهم، إذا انتقل السلام وهو جنب وهو رسول الله السلام لا يخالف أبدا ما جاء به. والأعمل سائق على سيارة عليها أقساط للبنك، فما الحكم؟ أنت جاي تسأل حكم بعد ما اشتريت السيارة واشتغلت بها بعد ما نفسك تسدد منها جاي تسأل؟ مينفعش الكلام ده، مينفعش، وإلا دي سفسطة، أنت من الأول خالص قبل ما تدخل في تجارة ولا في بيع ولا شراء تسأل هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ لا، العمل السائق ما هوش دعوة بحد، زي من يعمل عند يهودي واحد بيعمل أجيرا عند يهودي، واليهودي مثلا غالب ماله من المعاملات المحرمة سواء من الربا أو الدعارة أو أي محرمات، فهو لا تورع أن شاف شيء عندهم حرام، المهم يكتسب مال اللي يقام وخلاص، فلو عمل عنده في عمل حلال ثم أخذ منه قيمة هذا المجهود الذي قدمه هذا القيمة حلال، مفيش حاجة، مفيش أي حاجة، يعني لا اعتبار لمال الايه صاحب العمل، إنما الاعتبار للعمل ذاته اللي انت هتعمله، فاذا كان عملا محرما فهذا المال اللي هتاخده عليه محرم حتى وان كان اصل مال هذا الرجل صاحب العمل حلال، والعكس بالعكس، لو صاحب المال ده دخله كله حرام وانت عملت عنده عمل حلال ما دخله هو بالمسألة دي، انت بتاخد عمل مقوحة لحسني بيبيع شقة لواحد ثم اكتشف بقى مبيض الشقة ان الراجل ده شغال مثلا في المحرمات، اي لون الى المحرمات هيجي يتورى ويقول لا انا شغل فلوس، لا انت بتاخد فلوس مقابل العمل بتاعك مش نعم شغله هو. ليه زرع في خمرة؟ والله انا يعني هي المكان ده قائم فقط لهذا العمل، بياخد القيمة، انا بتكلم على قيمة اللي هو الفلوس اللي بياخدها، بيشتغل على عربية ايه مطابقة المثل ده مش مطابقة مع المثل ده، هذا المكان اصلا قائم للحرام وليس فيه ثم شبهة حلال، ده عكس السيارة الاصل فيها الحل، لكن المعاملة نفسها اللي دخل فيها الرجل المالك نفسه ربما المعاملة تكون حرام، وربما الرجل ما كنش عمل معاملة حرام على فكرة، يعني ممكن الرجل اللي هو جايب العربية من البنك ده جايبه مباشرة من البنك، مشتريها من البنك مباشرة زي سيارات البنك مصر، اشتري سيارة على طول من البنك دي بكام كاش؟ ب28,000 جنيه كاش، ب43,000 جنيه تقسيط، فخدها من البنك ب43,000 جنيه، هذا مش حرام. الحرام فين بقى؟ لما تروح صالة انا والله عايز العربية دي ماشي، تقوم التعامل ما بينك وبين الصالة مجرد بس شوف العربية وبعد كده واخدك على البنك وتعمل اوراقك كلها مع البنك وصاحب الصالة ياخد فلوسه هو من البنك وانت تسدد للبنك، فالبنك اللي باع لك سيارة ولا شاف سيارة ولا حاجة يطلع 28,000 جنيه وبتسدهم انت دي 43,000 جنيه، ده كده حرام، فممكن تكون السيارة بهذا الشكل او بالشكل التام، خد بالك سيان بقى، اذا المسألة فيها شبهة مش مسألة حرام صرف. هل إذا منعت زوجتي من الذهاب إلى أمي لأن هناك جهاز تلفاز وهي تضعف أمام فتشاهده أجوز ولا مجوز؟ لا مجوز. خليها تروح وعلم زوجتك الورع وعلمها الأدب وخليها تروح في أوقات ما بقاش فيها البرامج الثقافية على أشدها وكده يعني وتروح لك ما تطولش في القعدة، لكن لا تقطع الرحم بقصد منعها من هذا الايه الخطأ. رجل يعمل على سيارة ملك للشركة ويأخذها معه للمنزل، هل يجوز أن يركب معه في بعض الأحيان أو أن أركب معه في بعض الأحيان لقضاء مصالح شخصية أو توصيل للمنزل؟ برضو المسألة دي راجعة للشركة. لو الشركة أجازت لهذا السائق استعمال السيارة في أوقات الراحة بتاعته لمشاويره الشخصية يجوز، ما سمحتلوش يبقى لا يجوز. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.